عدم وجوب مقاومة ما هي بواقف سني، لكن راجع الشرح. ثانيا الفرق الثالث دخوله على الخبر بخلاف النسخ، دخوله أي التخصيص على الخبر، يعني أن التخصيص يكون في الأخبار والنسخ لا يمكن أن يكون في الأخبار، ولهذا من القواعد أن الأخبار لا تنسخ، لأننا لو أجزنا نسخ الخبر لكان يعني تكذيب أحد الخبرين بالآخر، لأن نسخ الحكم كله، فلا يمكن أن يأتي بالشرع هذا خبر عن السماوات مثل أو الأرض أو خلق السماوات والأرض ثم يأتي خبر بنفي ذلك، لا يمكن. العلة لأنه يستلزم تكذيب أحد الخبرين بالآخر. أنا لو حدثتك وقام زيد ثم قلت ما قام زيد، السكون هذا أثبت حكم القيام أول ثم نفيته ثاني، هذا يقتضي أن الثاني كذب أو الأول كذب، والكذب في أخبار الله ورسوله ممتنع. نعم لو كان الخبر بمعنى الأمر يمكن نسخه. نعم إيش؟ قاضي يحصل به الفرق بين قضايا العيان وبين ما يعم به. اي نعم، الفرق ان قضايا العيان تكون فتوى خاصه لشخص معين، واما العام فهو لفظ عام. مثلا كون الرسول عليه الصلاه والسلام ياذن لسعد بن عباده ان يجعل مخرافه وصدقه لامه، هذه قضيه عين. وكذلك إقراره الرجل الذي يختم بقوله الله أحد، هذه قضية عين. وأما الأحكام فهي عامة. نعم. بالنسبة لحديث التعارض شيخ الإسلام يقول إن ركعتين واجبة وتأتي دخول المسجد. ما قال؟ أنا قرأت المسجد. أجبوني أنا. يجبني. أنا قرأت في عندي ما جب أنا. طيب شيخ، والشيخ كان أيضا يقول بذلك. نعم. الآن في بعض الإخوة عندنا درس في المسجد ويفطرون يوم الخميس في المسجد، فدخل بعض أحد الإخوة وقالوا له أفطر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضر الطائف. فالآن ليش؟ أولا كونهم يعتادون الإفطار في المسجد فيه نظر، لا أن تقول إفطار. هم يكونوا صائمين الخميس. ها إفطار النسيان. لا أنا أظن أن إفطار الصباح يعني. لا بأس. لا يصلي. لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق طعام ممن تتوق نفسه إليه. ما تدري. ما تدري. ما تدري. الناس يختلفون. نعم يأكل قبل. نعم لا صلاة. نعم لا هذا تخصيص وليس نسخ. اي نعم، لان قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت من ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين، يشمل الوارث وغير الوارث. ثم قال لا وصيه للوارث، هذا خصص، يكون تخصيصا وليس نسخا. ولهذا كان قول الراجح ان الايه كتب عليكم محكمه وليس منسوخه. نعم. إذا دخل المسجد عنده أنا لا أرى في الحديث استثناء، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لا أرى فيها أنه قال إلا إذا كانت الشمس قريبا غروبها. على كل حال هذا الحديث. نعم. الخص أو التأويل المحتمل. نعم. يعني معناها إذا تعارض عامان وأمكن الجمع بينهم لتقييم الأخص، وبمعنى أن نأخذ بعموم أحدهما ونجعل الآخر خاصا، فهو أولى لأجل إعمال الدليلين. التأويل المحتمل يعني معناها أن المحتمل العموم نؤوله ونقول هذا عام إلا في كذا،